اهلا بكم واهلا بالفنانه هند رستم. اهلا يا استاذ وجد. يا احلى قدك ده انت ايه. مدام هند، لما بنلتقي بيكي يعني السؤال اللي بيطرح نفسه في اول اللقاء انه نقول ان احنا بتوحشينا سينمائيا، بتوحشينا فنيا، ويمكن تفسير ده عند هند رستم، هل هو نوع من الوقفات الكتيرة الطويلة قبل الإقدام على أي عمل سينمائي؟ يعني مرسي قوي على الكلمة اللطيفة، الكومبليمنت شيك ده، إنما الحقيقة هو عدم وجود موضوع ليا، لأن طبعا كل ما الواحد بيقعد سنة أو اتنين بيكبر، فالأدوار مع الأسف بتنكتب دلوقتي زي الأول، زي ما كانت بتنكتب لنا إحنا في الأول وإحنا صغيرين وكده. ما بقاش في الموضوع اللي يليق ليا أو لسني. طبيعي ما أقدرش أعمل النهاردة البنت اللي في الجامعة أو البنت الصغيرة أو إلى آخره. فبرغم أنه ساعات بيجيني أدوار تليق ليا، إنما ما بلقاهاش قوية، ما بقاش حاسة أنه فيها. طبعا الفنان بينتظر عمل جميل عشان يقدمه للناس. أرجوكم حد يطلع جنتي ويخرج بقى. أيوة ضروري حد يخرج بقى. ما تطلع أنت بدل ما نتعطل. ما نتعطل ورايا يا أخوي. أنا اللي ورايا يا أخي. حلو الحكاية ده، أرجوكم ستروا. يعني الموضوعات اللي بتجيلك وتشوف إن الشخصيات فيها مش قوية، قوة الشخصية بتبقى جاية من إيه؟ من قوة وجودها في الموضوع، ولا من إنها شخصية بتبقى جديدة بالنسبة للفنان؟ لا، يا ريت جديدة، لأن لما تقدم له باستمرار حاجة جديدة بالنسبة له، بالتالي هو بيقدم لك عمل جديد أو أداء جديد. فياريت يجي يعني حاجة جديدة أقدر أدي لك أداء جديد. نقول إن في صدى حصل على السينمائيين، يعني بقوا محصورين في عدة موضوعات بيكرروها بشكل أو بآخر، والشخصية الواحدة بتتعمل في عشرين موضوع واحد. الحقيقة أستاذ وجدي أنا مش قادرة أحلل إيه، يعني العمل فيه عمل، يعني مش أقولك مثلا والله أنا أسفة أنا موجودة وما بيجينيش شغل، أقولك فده يبقى عذر يعني مثلا، إنما لا، في شغل وفي إنتاج وفي إقبال على الفيلم العربي بطريقة خرافة، يعني إيرادات حلوة وكل حاجة. بس ما تعرفش الجيل بتاعنا إحنا متمسك بحاجات كتير، متمسك بإيه؟ بأنه اتعود دايما يقدم للناس المواضيع الجادة، وأداؤه بيبقى جد وصادق. حكاية إن أداؤه جد وصادق، الجدية دي بيفتقر إليها الجيل اللي بعديكو في الفن. أيوة، والعيب مش عليه، العيب على بعض المنتجين. يعني تبص تلاقي المنتج بيسترخص، مش بيسترخص بالنسبة للفنان، لا، لأن النهاردة في فنانين بتاخد أرقام إحنا ما كناش بناخدها قبل كده، يعني بياخدوا أرقام أكتر ما كنا إحنا بناخد، برغم إن إحنا سلمناهم السينما بمعنى كلمة سينما، فيها الاحترام وفيها التقدير وفيها نظرة الناس اتغيرت وفيها إلى آخره طبعا. إنما المنتج بيستسهل، يعني يقولك أنا البلاتو بالنسبة إنه غالي ومصاريفه بقت جامدة بيتهيأ له هو، فيبتدوا ياخدوا الشقق المفروشة ويبتدوا يعملوا أي كلام. صدقني مش ممكن فنان أصيل يطلع عمل جدي وصادق بالعملية التهريج اللي هما بيعملوها. العمليات التهريج دي خلتك حصل لك نوع من القرف من السينما شوية؟ مفيش جدال، يعني ده إلى جانب الموضوعات. أنا ست متعودة إن أنا يبقى لي أوضة في الاستوديو أستريح فيها، فتخيل فنان يروح بيت ناس ما يعرفهمش. أولا بيبقى منظرنا زي القرود في إيه، في الجبلاية، طبعا الست جرة ولادها ولاد ولادها والجيران لمين بعض وقاعدين لك بيتفرجوا عليك، فبحس على طول ان انا قرد في جبلية والناس بتحدف له سوداني. بيأثر على اندماجك في الدور؟ طبعا مش كتال، ما لهم عملوا ليه بلاتوهات وعملوا حاجات دي. العامل بتاع الكهرباء عارفني، عارف امتى انا بكون مبسوطة امتى انا بتضايق، يعني بوري لك قد ايه احنا ملتصقين ببعضينا يعني. فلما يجي ناس اقرب حاجة، هل انت تقدر تسجل في الشارع، تقف في الشارع وتسجل قدام الناس؟ يعني لازالت عادة التجمع في الشارع من الأشياء اللي بتتعب الفنان في التصوير طبعا. في الخارج بيبقى شيء عادي؟ هو في الخارج في تجمع بس مفيش ألفاظ بذيئة، ودي بتفرق كتير قوي قوي قوي لما أسمع أنا كلمة جرحة. طبيعي أنا أعصاب يعني، طب أدي إزاي أما لاقي واحد مثلا من كتر إعجابه فيقول لفظ سخيف مثلا، بالتالي بيخرجني وعايزة كروة المشهد خليني أمشي طبيعي. فده بيبقى على حساب الفنان وعلى حساب الجمهور اللي بيتفرج. بيختلف التعليق الجارح اللي بتسمعيه ده لما تكوني في صالة في سينما بيعرض لك فيلم وبتأدي شخصية معينة ويصدر التعليق، التعليق ده حينا بيبقى جارح برضو ولا بتتقبليه بشكل آخر؟ أنا عايز أقول على حاجة بقى مع الأسف الشديد دلوقتي، أنا طبعا ما بشوفش أفلام عربي، وانا يعني بقولها بثقة واللي يزعل يزعل مهمنيش. يعني الموضة الجديدة اللي احنا دلوقتي اتبعناها، يعني قلنا العرج وقدرنا عليه، يعني قلنا دي الموجة الجديدة والعالم كله بيقلع ونقلع احنا كمان. انما كنا ان احنا نشتم ونقول ان على ابوك ابن كلب في الافلام دي عيبة كبيرة قوي. ده بقى موجود السب والشتيمة والألفاظ دي بقت موجودة في السيناريوهات دلوقتي في الأفلام مش وفي ممثلين بيقبلوها، وأين الرقابة هنا؟ أنا كنت مرة أتذكر أن أنا كنت بعمل لا أنام وكانوا حاطين واحد من الرقابة في البلاتو عشان ما نعملش حاجات، وإحنا ولو أننا ما كناش بنعمل حاجات خارجة يعني وقتنا. إنما برغم كده كان فيه. النهاردة لما أسمع تيجي بنتي مثلا من السينما أو أصحابها ويقولوا مش عارفة مين بتقول له يا ابن الكلب، ايه ده ايه ده، انا بقولها دلوقتي وانا متضايقة. انما ده احنا مفروض بنقول ان السينما دي تهذيب زي السجن. انا مش عارف اشكرك ازاي. على ايه؟ على حكاية الدكتور اللي ألفتيها ولحنتيها بالسرعة دي. انا ما عملتش كده عشان خاطرك. امال عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ابويا المسكين. انا عارفة ان لك علاقة بواحد وفاهم حكاية التليفونات والخروج، لكن مش قادرة احطم حياة بابا مرة تانية. اسمعي، انت عارفة ان ابوكي بيحبني ولا لا، وانه سعيد معايا ولا لا؟ خلاص كفاية عليه كده. عندك حق، الغلطة غلطتي. المرة دي الصدمة مش هيستحملها، عشان كده انا ساكتة غصب عني ومش قادرة اتكلم. ايه يا جماعة مالكم فيه؟ أصل نادية مش عجباني اليومين دول، حبسة نفسها في البيت، لا بتخرج ولا بتشم الهوا ولا بتزور حد. ليه كده يا نادية حبيبتي؟ خلي بالك من نفسك. أنا هخليها تخرج غصب عنها، وحياة نادية تحجز لنا بكرة ترابيزة في الأوبرا. يا سلام عليك يا كوثر وعلى حنين. السينما تعتقد إنها بتقوم بدورها الاجتماعي، يعني الشاب المصري بيشوف نفسه في الفيلم؟ لا لا لا لا لا لا ابدا. لازال بقى لا، احنا كنا الاول بنهدف لحاجه بنقول عيوبنا وحسناتنا وبنعالجها. دلوقتي المواضيع اللي الواحد بيسمع عليها او بشوفها في التلفزيون ببقى مش فاهمها. يعني لو ما كانتش الكاتب كبير، ولو ان في كتاب كبار برضو ساعات بتشط كده، العيب مش منهم، يقول لك العيب من اللي مادام انا بعت الروايه يعملوا فيها اللي هم عايزين، وده غلط غلط كبير جدا، لانه ده اسمه. الناس بتفاجئ بحاجه تختلف تماما عن كتابه او عن مسلسلاته. فيعني احب اقول انه لما الكاتب الكبير يسيب، امال الصغير هيعمل ايه؟ لصوص حرامية وقطاع طرق وصنيت بطاطس وكلاب وولادة كمان، ده شيء لا يطاق. لا يطاق ليه يا سيد لابو؟ احنا كلنا تولدنا كده، ولا انت امك بضيتك في بيضة؟ حياة البلاتو بالنسبة لهند رستم اما بتغيب عنه مدة طويلة وتدخل البلاتو بعد كده بتحس بألفة وإنها يعني كانت في غربة كده ورجعت. لا مش صحيح أبدا. بحس بقرف. ده من زمان ولا حديثا؟ لا حديثا. لأن سحنا على بعض. أنا ما أحبش سيحن على بعض، ده أحب كل واحد يعرف مكانته الفنية والأدبية. يسموها عجرفة، يسموها أي، يسموها زي ما يسموها، إنما إحنا اتخلقنا كده، اتولدنا كده، إن إحنا عندنا الكبير يحترم الصغير. عندنا لحد النهاردة شبان ما يقدروش يشربوا سجارة قدام أبوهم. أنا ما بقولش كده، إنما بقول كل واحد ولو إن فيه، وأذكر بالاسم. يعني عندنا مثل للأدب وللذوق، محمود ياسين مثلا شاب في غاية الأدب، نور الشريف. الغريبة ان الشبان الرجالة مؤدبين قوي. والله العظيم يا سعادتك بيه ما كان قصدي ظروف عملت كده. شوف يا عبد الله، انا مستعد اديك اي فلوس. تبقى حضرتك لسه مش مصدقني. بصراحة كده احنا مش مصدقينك. انا بريء وربنا المعبود بريء. العلاقات بين الوسط السينمائي والنجمات مقطوعة ولا هي بطبيعتها في دنيا السينما كده؟ بالنسبة لي أنا طول عمري بعيد، يعني أحبهم قوي، في احترام بيني وبينهم. بس تستغرب لو قلت لك مثلا أنا ما أعرفش مثلا الفنانة ماجدة ساكنة فين، أو نمرة تليفونها كام، أو يعني شادية مثلا، أو إلى آخره. أنا من طبعي بعيد، يمكن ده لحكم إن الواحد بيشتغل فمش عايز يبقى في نفس الجو في حياته الخاصة وفي حياته العملية. يصح يعني. يمكن من ملامح حياتك الخاصة الاهتمام بتربية الكلاب. يصح، أنا بحبهم أوي. ويمكن وأنا داخل وقبل التسجيل بقولك يعني أنت بتحبيهم يعني أكتر من أحسن من بني آدمين، قلتي بحماس شديد قطعا. ايوه. ايه اللي بتشوفيه في الكلاب ده، يعني او انك اللي بيزهقك من الناس وبتشوفي انه مش موجود في الكلاب؟ اقول لحضرتك على حاجه، الام بتربي ابنها او بنتها علشان فيما بعد، والاب نفس الحكايه. يعني ايه فيما بعد؟ لحد يعني ما يكبر، يعني لحد ما يكبر، واذا احتاج حاجه ملتزم بيه طبعا. ادي اقرب شيء، الأم والأب والابن. الكلب لا، الكلب إذا اديته يأكل يقولك ميرسي، ما اديتوش برضو حبه لك ما بيتغيرش. حاجة تانية، لما بيخش عليك أي واحد شرير أو ناوي شر، الكلب يا يتقتل يا يموت يا يموته، ما عندوش تاني يعني. ففين دي فينا احنا يعني؟ النهارده انا هقول لك اهلا وسهلا، وانا في بيني وبينك مصلحه، وانت نفس الحكايه، وغيري وغيري. انما الكلب عمره ما بيبقى بينه وبين صاحبه اي مصلحه، بيبقى وفي. وبعدين انا اعرف انهم عملوا عنه اشعار كتيره جدا. ما فكرتيش تعملي فيلم مع مجموعه الكلاب الكتيره اللي عندك؟ فكرت الحقيقه، بس اجمل كلب كان فيهم مات. زعلتي عليه؟ زعلت. انا قعدت حوالي شهرين بمهدئات وحاجات كده يعني. في مساجين كتير لما شافوا القطر ده لاول مره فكروا في اللي انت بتفكر فيه دلوقتي. يلا على شغلك. بتصعب عليكي الافلام السينمائيه او الفيلم اللي بتتعبي فيه وما ينجحش، بيصعب عليكي بنفس الدرجه اللي صعب عليكي كلبك لما مات؟ لا انا بيصعب عليا كلبي اكتر. أكثر من السينما طبعا. لأن أنا بقدر الوفاء، والنهاردة لما بتلاقي صديق وفي بتستغرب. فالوفاء ده أسمى وأجمل حاجة. نقول إنه حياة السينما بالنسبة لهند رستم، نقول حصلتها كم فيلم؟ 123 فيلم. سعيدة بكم واحد بكم فيلم فيهم؟ لا مش كتير، يعني أقدر أقول يمكن من 10-15 يعني. نقول العشرة الخمستاشر دول كانوا في أوائل اشتغالك بالسينما ولا في الأول؟ جزء في الأول، وده أنا فخورة بيه جدا، لأن اللي يبتدي في الأول جد والناس تاخد فكرة عنه أنه بيأدي جدي فعلا، اللي هو كان الجسد ورحمة من السماء، من الأفلام اللي اعتز بيها، يعني أفلام كبيرة خد بالك. وفي الآخر اللي هم بقى السري بتاعي، امرأة على هامش، الوديعة، شفيقة، راهبة، خروج من الجنة، دول يعني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لو أعرف إنك جاي كنت فرشت لك الأرض ورد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تحب تاكل دلوقتي؟ أيوة لو سمحت، بس عايز كوباية ماء ساعة. حاضر. إلا قولي راس النبي بعيد عن هنا؟ أبدا، خطوتين. يا السلام، ده منظره يجنن. تحب تتفرج عليه؟ بتوع السياحة اللي زيك لازم يعرفوه ويفرجوا عليه السواح. تحب تروح؟ يلا. بس مش هتعبك؟ أبدا، تكرم عينك. يلا بينا. يلا بينا. أدوار الإغراء بالنسبة لهند رستم، في قطيعة بينها وبين الأفلام دي دلوقتي؟ أصل أدوار الإغراء بالنسبة لهند رستم كانت بتعالج مشاكل، مش كانت بتثير الناس. يعني هند رستم أخذت لقب ملكة الإغراء. أفلامي بتتعرض، شوفها إذا كان فيها عري ولا لا. أحدى أحدى أستفيدك أستفيدك علي النعمة، أحلى كشك ذقته في حياتي. اللي بتاكليه ده بالعيش ده مهلبية مش كشك. كله طبيخ. طب عودي كلي لحسن اللقمة تقف في زورك. تقف في زورك؟ طب ده أنا عمر الأكل ما هيقف في زوري. أصل شايلاله اللوز. في نجمات ممكن يعملوا الإغراء اللي كان بتعمله هند رستم ممكن يعملوه النهاردة؟ وكل فخر كده وثقة قوي ولا حيجي، لأنه في مثل روسي بيتقال، الفنان لما بيموت ما بيجيش بداله. نقول أنسب المخرجين السينما اللي يفهموا هند رستم ويستطيعوا ان هم يفجروا كل طاقتها على الشاشة. كان حسن الإمام. ومين بعد كده؟ الحقيقة فيه يعني، بس في واحد ما اشتغلتش معاه، اتنين ما اشتغلتش معاه وكان نفسي قوي اعمل معاه، اللي هو البرنس، انا مسميه البرنس كمال الشيخ، والفنان حسين كمال. نقول هند رستم علاقتها بالمسرح ايه؟ الحقيقة دي بقى الحاجة اللي خارجة عن ارادتي بقى. ليه؟ انا نفسي اشتغل في المسرح قوي قوي قوي قوي، بس هنا بقى اعرف اقول فياض من يعني ان انا اشتغل في المسرح. بس بس يعني اعتبارات عائلية بحت. بحت. مرتاح تماما. انما تحبي حياه المسرح والتمثيل على المسرح؟ مش ابقى على طول، لا، انما نفسي اقف على المسرح، لان انا وقفت على المسرح قبل، بس في البدايه يعني ما كانش يهمني، انما دلوقتي نفسي اقف على المسرح. وانا هندرست هندرستم ممكن لو وقفت على المسرح تكون استعراضيه، يعني تغني وتمثل وترقص وتتحرك الحركه السريعه اللي طبعا لان انا بحضر مسارح بره كتير، فبشوف حاجه وببقى قاعده مغمضه كده اقول نفسي احنا يبقى عندنا ولو مسرح واحد زي ده. تعتقد ان احنا عندنا نجمه بتقوم بالدور ده في المسرح؟ لا خالص، لا ما فيش. لا ما فيش. نقول هند رستم بالنسبه لادوار اللي تناسبها النهارده تفضل دور ايه؟ افضل دور ايه؟ اصل مش حاضر اقول لك الام، لان انا عملت ام وانا عندي 18 سنه. ف الدور اللي احس انه فيه اعماق، في حاجه بيقول، حاجه بيعالج، حاجه ليها. السينما النهارده بتقدم ايه؟ السينما العربيه بشكل عام بتهتم بالهدف ولا بتهتم بالشباك؟ لا دلوقتي الحقيقه، وده حظها كويس، ان النهارده الفيلم الامريكي يعني يعتبر انه مش موجود، فبالتالي بنحاصر الناس على الافلام العربيه وبنقول لهم لازم تتمسكوا بالافلام العربيه. فالحقيقه الشباك النهارده بيشتغل اي حاجه، يعني بيجيب ما شاء الله ايرادات خرافيه. هي السينما سينما موضوع ولا سينما شباك؟ لا سينما شباك. من دراستهم بتشوف كم فيلم في الشهر وكم مسرحيه؟ لا لا افلام، سوري، ما بشوفش افلام ابدا عربيه، بقالي دلوقتي 13 سنه. ومسرحيات؟ مسرح كتير، احب المسرح، بحس انه عمل جدي. يعني من الحاجات اللي احب اتفرج عليها قوي اولا يعني الحقيقه اليوم بقعد بتفكرني بالريحاني، يديني طبق تارت حلو ومليان مسامير، فانا بيعجب يعني بعجب جدا بمواضيعها وبال، ومش بس بيها يعني بتقديري لها انها على طول اتغيرت وابتدت تشوف حاجه محترمه، حاجه سياسيه، حاجه جميله، في اطار كوميدي لطيف، عمل مجيد صحيح. انا عارفه كويس هم جايين هنا ليه. طب جايين عشان ياكلوا الجد. مش هنخلص احنا من عباره الجد يا جد يا جد. بالنا احنا ومالك ايه؟ جدي وتاكل ومش بتاعنا مالنا؟ ايوه جدي وتاكل ومش بتاعك انتوا مالك؟ ايوه احنا بقى كده. ايوه طب خد بالك بقى منك. ايه انا من السعاده ما عادش خوف عليا. ليه بقى؟ اصلا انا زمان كان عندي جيب. والتاكل ايه لو مش بتاعك؟ ولا نعرف. انما انت ايه الوقت ما زال قاعد، كل ما هو قاعد حياته ويهضم وياكل وياكل، بس احنا ما عادش عندنا حاجه تتاكل. نجم الكوميدي اللي تحب تمثل قدامه هند رستم على المسرح؟ والله هو كل واحد له اسلوبه، يعني فؤاد عبد المنعم ابراهيم، يعني مع الاسف عبد المنعم ابراهيم مش واخد حظه. نسيت انت شاكر ممنون، ولو انه فنان كوميدي ودراما عظيم. استاذ هنيدي لطيف، استاذ محمد عوض، يعني كل واحد، يعني الحقيقه كل واحد له كاركتر بتاعه. توقف مع هند رستم ونقول الكاتب المفضل اللي تحب تقرا له وتحب تعمل قصصه في السينما. اللي احب اقراه له قوي وبيعجبني جدا لانه بيقول حاجات في بعض اوقات الام ما بتقدرش تقولها، الاستاذ احسان عبد القدوس. اللي احب لانه بيعمل حاجات ما تنفعش سني. اللي احب اعمل حاجه له أستاذ نجيب محفوظ. أيوه أنا تشرفت، كل تقديري وإعجابي. ميرسي. مفيش أفلام جديدة؟ في أفلام لكن مفيش أخلاق. عندك حق، الأخلاق اتعدمت، الأخلاق أصيبت بانهيار عصبي. طب نقول أنسب النجوم اللي ممكن النهارده يقف قدام هند رستم في أدوارها على الشاشة مين؟ من الجداد ولا من القدام؟ نقول من الجداد والقدام اللي انت تشوفي النهارده ده ان هم انسب الوجوه ان هم يكونوا قدام هند رستم في ادوارها السينمائيه النهارده. اقول لحضرتك على حاجه بقى، الحقيقه الجداد بحس بخوف، يعني بحس وانا واقفه قدام واحد منهم بحس انه مرتبك. ده طبعا تقدير، مفيش جدال، يعني انه عامل حساب انه في فنان قدامه عمل شيء، فبالتالي مبقاش واخد عليه، عارف يعني، بحس ان انا طب هتصرف معاه ازاي، هو لسه في بداية حياته ولسه بيبتدي الناس تقول انه نجم شباك، عشان تفرق كتير بين نجم وبين ممثل. فاحنا لحد دلوقتي عندنا نجوم مش بطالة، انما اللي احب يعني في اتنين، نور الشريف ومحمود ياسين. نور الشريف بيفكرني بشكري من ناحية ايه؟ ناحية نور قاري كتير قوي، بعدين بيهتم قوي بالصغيرة والكبيرة، وده بيبقى مهم جدا بالنسبة للفنان. محمود صوته في غاية من الجمال الحقيقة، يعني صوت حلو حلو حلو حقيقي، بيفكرني بالأستاذ عماد حمدي أول ما بدأ صوت، وبعدين مع الوقت ابتدى يتحول الصوت ده إلى فنان عظيم. كمال اوعى تكوني اتضايقت من كلام بابا. لا يا شيخ، دي فكرك ان باباكي بس هو اللي كده، هذا كله. طب هتجيب حاجاتك هنا قبل، وده معقول يا مديحه؟ وليه لا؟ ما اقدرش، انا كل اللي محتاج له مكان صغير قد كده اشتغل فيه، مش محتاج للهو الفظيع اللي انت قاعده فيه ده. ادفع ايجاره يا سيدي. ايجار للمكان ده كله؟ طب منين؟ ما تخافش اجرب. لا لا لا، مش معقول. كمال يبقى انت مش عايز تشتغل. مديحه انا عايز اشتغل. نقول هند رستم اول يوم تصوير الفيلم بتقول ايه؟ ببقى خايفه جدا قوي قوي قوي قوي، ببقى اعصابي مشدوده جدا. واخر يوم تصوير كنت الاول، اخر يوم تصوير اعيط وانا خارجه من بلاتو، اعيط حقيقي، لاني حاسه ان اسره عشرتها شهرين وكنا قد كده بنحب بعض وقد كده بنحترم بعض وقد كده كل واحد عارف فين وامتى واين يتكلم. النهارده وانا قاعده ببص كده باستخفاف واقول يعني اتمنى انه الفيلم يخلص بسرعه بقى. يا ترى انت فين؟ خفت مني؟ افتكرتك توه. قالت وما احلى ما قالته وما اسعدتنا به في مشوار حياتها السخي بالفن المحترم الراقي.